قبس من السنة. قبس من السنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث توجيه عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم ليكون مع الله تعالى بذكره وتعظيمه والاستعاذة به، حتى يكون الله سبحانه معه بحفظه وحمايته. إن الشيطان وجنوده أعداء آدم عليه السلام وبنيه، فهمهم الأكبر أن يضلوا بني آدم وأن يؤذوهم. ولقد قدر الله عز وجل على بني آدم أن الشيطان وجنوده يرونهم من حيث لا يراهم بنو آدم، وأشد الأعداء من يراك ولا تراه لأنك لا تشعر به، وبالتالي فإنك لا تتحصن منه. ولكن حينما يتذكر الإنسان دائما وجود شياطين الجن وأنهم يعيشون معه، وأنهم قد أعدوا أنفسهم لحربه والإضرار به، فإنه يكون شديد الحذر منهم. وقد وجه الله تعالى المسلمين إلى أن يستصحبوا دائما ذكره، لأن الشياطين يفرون من ذكر الله تعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل إنسان يصاحبه شيطان، فإذا دخل بيته دخل معه، وإذا قدم طعامه أكل معه، إلا إذا ذكر الله تعالى عند دخوله منزله وعند أكل طعامه، فإن الشيطان ييأس منه ويبتعد عن المكان الذي هو فيه. ولكن ما المراد بهذا الشيطان الذي يكون مع الإنسان؟ إنه ليس بإمكان إبليس أن يكون مع الملايين من المسلمين في وقت واحد، لأن ذلك من خصائص الألوهية. فالله عز وجل هو الذي يكون مع جميع خلقه في وقت واحد. فالظاهر أن المراد بالشيطان في الحديث هو قرين الإنسان من شياطين الجن. ومن المعلوم شرعا أن كل إنسان معه قرين من شياطين الجن، وقد ثبت ذلك في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فالمراد بالقرين الشيطان المقارن للإنسان. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.